الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وقد تقدم في حلقات ماضية أن الهدف من هذه الحلقات هو بيان الأمثال التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني إلى أذهان المستمعين بأقرب صورة، وبأمر محسوس أو بأمر مشاهد يرونه من حين إلى آخر. ومعنا في هذا اليوم حديث عظيم، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. التواد والتراحم والتعاطف ألفاظ متقاربة في المعنى، فالمودة هي خالص المحبة، وهي إصغاء القلب وميله إلى المحبوب، فالمحبة على درجات، ومن هذا المودة. وأما التراحم وأما الرحمة فهي ميل القلب إلى هذا الإنسان المرحوم، وكذلك التعاطف كذلك يدل على شفقة المعطوف عليه. وهذه الألفاظ متقاربة، إلا أن بعض أهل العلم قد فرقوا بينها فقالوا إن التواد هو ما يحصل به التقرب إلى الشخص بهدية أو نحوها، فإذا أردت أن تتودد إلى شخص ما فإنك تعطيه هدية أو تعطيه ما يزيد هذه المحبة، فهذه يقال عنها مودة. وأما الرحمة فهي معروفة، وهي ميل القلب إلى المرحوم. وأما العطف فهو بمعنى العون المقترن بالشفقة، هكذا ذكر بعض أهل العلم، وهذه المعاني قريبة من بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، أي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين، والحال التي يجب أن يكون عليها المؤمنون، وهي أن يكونوا كجسد واحد. الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، هكذا يجب أن يكون المسلمون. إذا وقع ضعف أو وقع خلل أو وقعت حاجة عند بعض المسلمين فيجب أن لا ننظر إليهم وأن لا نتفرج عليهم، وأن يكون موقفنا من أولئك موقفا إيجابيا. ويتأكد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإيمان متوقف على محبة المسلمين بعضهم لبعض، قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تجلب المحبة بين المسلمين، وهي إفشاء السلام بينهم. وأما الحقد والتباغض والحمل على الآخرين وتنافر القلوب فهذا لم يأمر به الشارع، وإنما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاتفاق، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتنا كلمة واحدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أمة واحدة، يريد أن نكون مجتمعين. وما لنا اليوم؟ نجد الإخوة في البيت الواحد متنافرين، ينفر القريب من قريبه وينفر الصديق من صديقه. لا شك أن هذا خلاف مقصود الشارع، فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أمة واحدة، ويريد أن تجتمع كلمتنا. فإذا وقع مثلا لجارك أذى، أو وقع لصديقك حاجة، أو وقعت لصديقك حاجة، فبادر إلى أن تكون مساعدا له، واعتبر أن هذه الحاجة أو هذه المصيبة أو هذا البلاء كما لو وقع عليك أنت، فبادر إلى مساعدة إخوانك، وبادر إلى الوقوف معهم، فالمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة يعين بعضهم بعضا. كذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملك الناس. وكذلك لا بد أن تشعر بإخوانك المسلمين الذين يحتاجون إليك. ولنتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. فإذا وقع جرح في جسدك، أو وقع ألم في رأسك، أو ألم في ظهرك، أو ألم في أي مكان من الجسد، فإن الإنسان سيشغل بهذا الألم وسيكون مشغولا بمعالجة هذا الألم الذي يجده، وأحيانا قد يضطره هذا الألم ويفقده النوم فلا يستطيع أن ينام، فيكون متأذيا جسده كله من هذا الألم. وهكذا يجب على المسلم أن يكون حاله مع إخوانه إذا وقعت لهم مصيبة، وإذا وقع لهم بلاء، وإذا وقع لهم أمر، فإنه يجب أن يشعر بهم، يجب أن يساندهم، يساندهم بأي شيء، يساندهم بماله، يساندهم بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي هذا الحديث أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلمين على بعضهم، وهو أن يكون المسلمون إخوة وأن يحب بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكذلك من حقوق الإخوة التناصح فيما بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدت من أخيك تقصير فبادر إلى نصحه، وبادر إلى تقويم خطئه، وهذا واجب على الإنسان، وهذا واجب على المسلم. كما إذا وقع عليك ضرر في جزء من جسدك فإنك تبادر إلى إصلاحه. وقد روى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض حفظ اللسان عن إخوانك، وأن لا يسمعوا منك إلا طيب الكلام، وأن لا يروا منك إلا جميل الأخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن لا يجدوا منك إلا جميل الأخلاق. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وكذلك من حقوق إخوانك أن لا يجدوا من قلبك إلا صفاء، لا يجدوا منك حسدا ولا يجد منك غلا ولا يجد منك حقدا، بل يكون قلبك صافيا تجاه إخوانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ولهذا كان من دعاء الصالحين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. وكذلك من حقوق الإخوان تفقد الأصحاب وتفقد الجيران، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل هناك جميل سترده إلى هذا الرجل الذي أنت ذاهب إليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. فبادر في زيارة إخوانك، وبادر في تفقد إخوانك، وبادر في الذهاب إليهم، فقد يكون مريضا يحتاج إلى زيارة، وقد يكون محتاجا إلى مال، وقد يكون في ضائقة من أمره فيحتاج من يقف معه، كما أنك إذا اشتكى منك عضو فإنك تبادر إلى تفقده وتبادر إلى إصلاحه. وأيضا من حقوق إخوانك أيضا أن تعين إخوانك في حاجتهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من أن أعتكف فيه شهرا. قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. فهذه أهم الحقوق بين الإخوان وبين الجيران وبين الأصدقاء. فلنكن كالجسد الواحد، فلنكن أمة واحدة، فلنكن مجتمعين ولا نكن متفرقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.